سؤال آخر جاءنا من أكثر من أخ. عندما حدث خبر خسوف الشمس يوم أمس عمد بعض الأئمة إلى إقامة الصلاة، ولكن الناظر إلى الشمس لا يستطيع أن يرى شيئا. هذه الصلاة صحيحة لمن صلى؟ وهل تقام الصلاة إذا كان الكسوف أو الخسوف جزئيا أو كليا؟ نرجو إيضاح ذلك من سماحتك. هذا سمعنا الشعوب وقد قلنا من غرط الناس وقلنا الإخوان هنا على المسجد بعد الظهر أمس أنه لا يكون كل ثابتا لمجرد الأخبار، ويشهر الصحف عن فلكيين أو بعض الفلكيين أن الشيء تكسر يوم كذا أو بساعة كذا، لا يكفي ولا يعتبر ولا يعول عليه، لأن الحسابين يخطئون ويصيبون. نعم ويعلم بالحساب، قد يعلم بالحساب، فكان العلماء الخسوفات تعلم بالحساب، وأن الحاسب الجيد الضابط قد يدرك من منازل القمر ومنازل الشمس الأوقات التي يكون فيها الخسوف إذا نزل المنزل الفلاني في الوقت الفلاني، لكنهم قد يغلطون في الحساب وقد يخطئون، فأخبارهم تشبه أخبار بني إسرائيل التي قالت يعني لا تصدقوه ولا تكذبوه، فقد يكون حقا ليكذب وقد يكون باطلا فيصدق، ولكن مثل هؤلاء يراقب ما قالوا، يعني ظهر الكسوف للعين الرائيه العين العاديه، ان ظهر الكسوف بينا صلى الناس، شرع على الناس الصلاه، لانه عليه الصلاه والسلام اذا رايتم فافزعوا الى الصلاه، فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره ودعاء، فصلوا وادعوا اذا رايتم ذلك. اما توهمات ان فيها كذا او فيها سواد او يجعل شيء من المناظر او الرابيل او كذا او كذا ينظر بها، هذا لا حاجه اليه ولا يعتبر به وجود كسوف. ظهر في السماء كسوف واضح شرع على الناس الصلاه، والا فلا. ولئن سالناه ونسهم دم غفير يقول ما راينا شيئا ما راينا الناس ابدا. فهذا كله مما توهمه الناس، لان الناس اذا قيل لهم سوف يقع كذا صاروا يتوهمون ينظرون يتعبون. والذي يكتب بالصحف قد اخطا، لا حاجه الى كتابه الصحف اذا كان عنده علم، اخلي علمه في مطلق ما في حاجة على الناس، لا ينبغي أن لا يؤذي الناس، لأنه إذا كتب للناس تأذوا الناس، ربما ترك بعض الناس حاجاته يظن أنه صادق، ربما أتعب نظره إلى الشمس ويضره نظره إليها، فهو على كل هذا قد آلاهم بهذا الخبر. أما إذا هاجمهم الكسوف، إذا هاجمهم الكسوف فرأوه عيانا، هذا أدعى إلى يبادروا وأدعى إلى كل ما قاله من التخويف عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوه الناس هجم عليهم بغير يقال لهم سوف يقع كذا، كان هذا أدعى إلى الحذر وأدعى إلى الخوف وأدعى إلى المبادرة وأدعى إلى القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. أما كون يخبر قبل يوم ويومين أو ثلاث، هذا ما يضعف الهمم وما يضعف يقلل الهيبة في القلوب ويقلل الاشتراك في الكسوف ويجعله عند الناس أمورا عادية تطول الشمس والقمر وأشبه ذلك. فالذي نرى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم حسابون سوف نكتب في هذا إن شاء الله. الذي يرى انهم لا ينبغي اعلامهم بهذه الاشياء ولا حاجه الى اشياء الصحف، ويزعموا انهم يريدون الناس يستحجون وان الناس ينتبهون، هذا لا حاجه اليه. متى وقع فعل الناس ان شاء الله ما شرع الله، فعل المسلم ما شرع الله له، ولا حاجه الى اعلان هذا الصحف. الله المستعان. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.